يعني ويرى في القديم أن الصحابي قوله حجة، وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه الذي مشى عليه أحمد بن حنبل رحمه الله، أن فعل الصحابي حجة، لكن بشرط أن لا يخالفه أحد وأن لا يخالف النص، فإن خالف النص فمردود، وإن خالفه أحد إيش نظرنا الدليل من الكتاب والسنة أيعضد قول الصحابة أولى. يقول وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه، فليورد الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. والصحيح في قول الصحابي أنه إذا كان من الفقهاء المعتبرين فقوله حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإن كان من الصحابة الذين ليسوا معتبرين ولا من عهد منهم العلم فقوله إيش ليس بحجة كقول سائر الناس. مثلا لو أن رجلا من البادية جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وأخذ منه ما أخذ، فإن هذا لا يقال إن قوله حجة. وكذلك إذا خالفه أحد من الصحابة فإننا لا نقول قوله حجة، ولكن إيش ننظر أيهما أرجح بالدليل. والثالث إذا خالف النص فإننا لا نقبله ولو كان قول صحابي من أفقه الصحابة. وهذا القول الذي ذكرنا وسط بين القولين، بين قول من يقول إنه ليس بحجة مطلقا وقول من يقول إنه حجة مطلقة. والله أعلم. نعم نعم هو ذكرنا الفائدة. لا قلنا الفائدة قطع النزاع. نعم في العصر الحاضر. لا العصر الحاضر يعني لو مثلا المجمع الفقهي او هيئه كبار العلماء هنا اجمعوا على شيء لا ادعوا اجماعهم حجه. اي نعم، لان وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. نعم اي نعم، اذا مات المجتهدون الذين اجمعوا فهذا انقراض عصر نفس الذي اجمع مو هو الجدد. نعم نعم هو كان نعم هو نفس الذي قال اجمع في الايه قال اجمعوا انها في الصلاه. نعم كيف نجمع بينهما؟ ان الامام احمد رحمه الله كان اهل البدع يقولون هذا اجماع، هذا قول اهل التحقيق وما اشبه ذلك، فيقول من يدعي اجماع فهو كذا يقصد مثل هؤلاء. لا قلنا ضعفوه كما قال المؤلف. نعم اجماع السكوت يا شيخ حجه يا شيخ؟ ما هو حجه لانه يحتمل اشياء متعدده. الصحابي لو الصحابي مثلا الصحابي عمل فعل ها والصحابي فعل فعلا الصحابه ما ظهر احد يخالفه. نعم هنا يعتبر اجماع السكوت؟ لا ما نقول اجماع، لانه ربما يكون حين فعله غافلا او في ذاك الساعه ما عنده دليل، لكن لا شك انه اذا اشتهر ولم ينكر نعم فهو قوي يقوى بعدم الانكار. بعض الذين يقولون بعدم حديث الصحابي يستدلون بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لاوصى علي بن مسلم قال فقط 2 3 نعم ما عداه ليس بحجه.